إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي. عايدة كامل. مدحت مرسي. سهير طه حسين. عادل الطبجي. محمد ولاء الدين. ياسر علي ماهر. بالاشتراك مع اسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. أهم الترجمات التي تمت لكتاب فتوح البلدان الذي ألفه أبو الحسن أحمد بن يحيى البلاذري هما الترجمة الإنجليزية والترجمة الألمانية، فقد نشر مترجما إلى الإنجليزية في نيويورك بواسطة كوري هيتي ومورغتن، وذلك في سنة 1916، كما نشر مترجما إلى اللغة الألمانية في لايبزيغ بواسطة ريشر في سنة 1917 وفي سنة 1923. وقد كان البلاذري مركز عناية واهتمام من علماء الغرب، فكتبت عنه كثير من الأبحاث من خلال ترجمات كتبه المختلفة. كتب عنه كل من ألفار ونويل ديكا وجولد سهر وشلوزينجر وليفي ديلا فيدا الإيطالي وكارل بروكلمان وغيرهم. سيدي البلاذري، سيدي. ما بك يا مرجان؟ تكلم، ماذا حدث؟ حدث أمر خطير يا سيدي. وإلك ما هو؟ مولاي أمير المؤمنين المستعين. ما به؟ قتل أكبر رجلين من الأتراك. من تعني وإلك؟ أعني وصيفا وبغى. قتلهما؟ نعم يا سيدي، ولم يكتفي بهذا، بل أمر بنفي باغر التركي الذي فتك بالمتوكي رحمه الله. لقد كان أمير المؤمنين في قبضة وصيف وبغى، فكيف استطاع قتلهما؟ ونفى باغرا يا سيدي. هذا أمر خطير بالفعل. أنا مشفق على مولاي أمير المؤمنين يا سيدي، فإن الأتراك لن يدعوا الأمر يمر بسلام بعدما فعله بقوادهم الكبار. معك حق يا مرجان، خاصة أنه في سامرة هو والأتراك وحدهم، وما من عزوة تؤازره من أهل بغداد هناك إلا بعض الخلق. هل ستذهب إليه في سامرة يا سيدي؟ ويلك، أيرمي بنفسه إلى التهلكة؟ لو طلبني أمير المؤمنين فسوف أذهب إليه. وإذا لم يطلبك يا سيدي البلاذري؟ سأظل في مكاني حتى تتضح الأمور. رجل أعلى الشجرة، سوف أسقطه برمحي هذا. لا، انتظر، من الأفضل أن نقبض عليه لنعرف من بعث به إلى هنا. انزل يا رجل، ماذا تبغي؟ انزل من أعلى الشجرة ولا اصطدتك برمحي هذا. لا لا لا، انتظر انتظر، ها أنا ذا أنزل. لا بد أنه تركي، وربما هو أحد أعوانهم يا زميلي. صدقت، ولكن كيف وصلت الأخبار بخروج أمير المؤمنين من سامرة قادما إلى بغداد؟ لا أدري. لذلك طلبت منك ألا تقتله حتى نعرف منه كل شيء. لا تتحرك. ما بكم أيها الحارسان؟ ما بنا، يسألنا ما بنا. علامة تضحكان. قل لي، من بعث بك لقتل مولاي أمير المؤمنين المستعين؟ قتله؟ نعم قتله. تكلم ولا تتعبنا معك، وإلا نالك منا ما تكره. قل لي، ما اسمك أولا؟ اسمي عمار، وأنا عالم في النبات، وهذا القصر مهجور وفيه أشجار نادرة وأنا أدرسها، لذلك صعدت إلى هذه الشجرة، وهي ليست المرة الأولى التي أجيء فيها لدراسة هذا البستان العجيب. يقول إن القصر مهجور. ألا تعلم من صاحب هذا القصر؟ لا أبدا. كاذب بالطبع. أنا لا أكذب. بل تكذب، وسوف أنتزع منك اعترافا بأعوانك ورؤسائك في هذا الأمر أيها القاتل الأجير. خسيت. أنا عالم نبات معروف. وما دليلك؟ هاك الدليل، هذه ورقة من رئيس الشرطة تأمر أهل بغداد جميعهم، خاصتهم وعامتهم، بفتح بساتينهم وحقولهم ومزارعهم لكي أقوم بأبحاثي على النباتات. أرني. ها هي. ما هذا؟ إن الذي وقع لك عليها رجل مات من سنوات مضت. إنه رئيس الشرطة. لقد جاء بعده ثلاثة من رؤساء الشرطة. نعم، ولكن ما دليلك؟ دليلي؟ ماذا تعني؟ ألديك مؤلفات في علم النبات تثبت بها أنك عالم؟ لا، فأنا ما زلت أجري أبحاثي. هذا كلام لا يصدق غير المجانين. صدقني أيها الحارس، أنت مقبوض عليك. فامضي أمامنا إلى دار الشرطة، وهناك سنعرف كيف نجعلك تعترف بكل شيء. يا قوم صدقوني. لا نصدق إلا أنفسنا. اسألوا البلاذوري إذن، اسألوه، إنه يعرف عني كل شيء. ضعوا القيود في يديه ورجليه واحملوه إلى دار الشرطة حتى نتفرغ. لا، انتظر أيها الحارس، أنا مظلوم. وهل نقبض على البلاذوري يا رئيس الحراس؟ بالطبع، فلا بد أنه أحد أعوانه. سهيلة. ماذا يا وقاد؟ سأمكث بجوارك في هذه الأيام. خيرا. أمير المؤمنين قادم إلى بغداد، وسوف ينتقل معه بعض الكتاب إليها، وأنا أحدهم. وهل يساعدك هذا؟ بالطبع، فها أنا ذا صرت أخيرا أحد رجال الخليفة المقربين كما كنت تريدين. ألا تصير من رجاله المقربين يا وقاد إلا حين يتنكر له الأتراك فيخاف منهم وينحدر من سامرة إلى بغداد؟ يا سهيلة، أنا سئمت منك. ظللت تقول إنك تتصرف بحكمة حتى جعلتني أكاد أنفطر غيظا من جمودك، فلما تحركت تتحرك في أسوأ ظروف. أنا لم أتحرك إلا من أجل أن أرضيك، وبسبب إلحاحك الذي لا يتوقف. قم إذن كي نذهب إلى البلاذوري. البلاذوري؟ لماذا؟ لنستشيره فيما يجب عمله في هذه المصيبة التي أوقعت نفسك فيها. ألا يرضيك أي شيء؟ قم لنذهب إليه. بل امكثي أنت، أنا سوف أذهب إليه. بل سأجيء معك يا وقاد، فلا بد من أن نتكاتف جميعا بأرائنا حتى ننقذ حياتنا، فالأمر يتعلق بي وبك وليس بك وحدك. كفى، تعالي وارحميني من هذا الإلحاح المستمر في كل شيء. حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن مسلمة بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة قال: كان أهل برقة يبعثون بخراجهم إلى والي مصر من غير أن يأتيهم حاث أو مستحث، فكانوا أخصب قوم بالمغرب ولم يدخلها فتنة. قال الواقدي: وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لولا ما لي بالحجاز لنزلت برقة، فما أعلم منزلا أسلم ولا أعزل منها. سيدي مرجان، سيدي. ويلك يا مرجان، لماذا يا سيدي؟ أكلما جلست للتأليف فكتبت بضع صفحات، أجدك قد جئت تقاطعني. عفوا سيدي، فأنا أنت ماذا؟ هل أوصك أحد بألا تجعلني أكمل كتاب فتوح البلدان هذا الذي أؤلفه؟ أصلحك الله يا سيدي، إنما ماذا؟ يا سيدي أنا لا أقاطعك إلا إذا كان الأمر مهما. لا بأس، ما أخبار الخليفة المستعين؟ لا أدري. في كل مرة تقاطعني فيها تجيئني بأخبار مهمة بالفعل تخص الدولة، فما الذي حدث هذه المرة؟ لم يحدث شيء. ولماذا تقاطعني إذن؟ اذهب من أمامي يا سيدي. قلت لك اذهب من أمامي. أين أبو الحسن يا مرجان؟ لم يأتي معي يا سيدتي ريا وجلس يكتب. هيا بنا يا سهيل. انتظر يا وقاد، هل أخبرته أن جيراننا في زيارتنا يا مرجان؟ لا يا سيدي لا، فهو لم يسمع مني شيء. بإذنكما لحظة واحدة. أبا الحسن. خيرا يا رايا. كيف تحرجني أمام جيراننا؟ أي جيران؟ وقاد وسهيلة، لقد جاء لزيارتنا، فكيف تجعلهما يشعران بالإهانة ويقومان للانصراف؟ لماذا لم تأتي مع مرجان؟ إنه لم يخبرني أنهما جاء لزيارتنا. قم إذن أسرع حتى لا يشعر بمزيد من المهانة. تحدث أحيانا مواقف صغيرة قد تفهم بغير معناها الحقيقي، فتؤدي إلى تكدير العلاقات بين الناس. لذلك يكون من الأمور الهامة إيضاح أبعاد تلك المواقف الصغيرة حتى تظل أواصر الترابط موجودة، وحتى لا يفهم الموقف بمدلول غير مدلوله الحقيقي. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.